قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول وتطيب بثرى مسجده إن ذاك النفح باق لا يزول كل عطر طاب شما يزدهي بشذاه ومحياه البهي عاب كل إيمان ما لا ينتهي فهو عطر الكون لا عطر الفصول فهو عطر الكون لا عطر الفصول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول وتطيب بثرى مسجده إن ذاك النفح باق لا يزول طيب الله به ذاك الثرى فسرى نفحا بماء قد جرى طيبة الهادي تلي أم القرى فلقد ضمت أبا الزهر البتول فلقد ضمت أبا الزهر البتول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول وتطيب بثرى مسجده إن ذاك النفح باق لا يزول طيبة الخير سمت بالمصطفى فوفت عهدا فما أحلى الوفا فاز من للمصطفى الهادي اقتفى إن دين الحق هدي للعقول إن دين الحق هدي للعقول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول أيها الزائر قد نلت القبول بعد حج البيت زر قبر الرسول وتطيب بثرى مسجده إن ذاك النفح باق لا يزول.